في باب الردة كفر المكلف اختيارا ذي هدى ولو لفرض من صلاة جحدا. يعني الردة عرفها في أول هذا البيت، قال هي كفر المكلف اختيارا. إيش معنى قوله ذي هدى؟ أيوة، كفر المكلف المسلم يعني اختيارا ليخرج الإكراه. ولو لفرض من صلاة جحدا، إيش المقصود بهذا الشطر يا أخي؟ هذا مثال على الردة. التمثيل، ولو جحد صلاة. التمثيل، ولو لفرض من صلاة جحدا، مثال لإنكار المعلوم من الدين بالضرورة. والردة قلنا تكون بالجحود وبغير الجحود، تكون بالقول وبالفعل وبالاعتقاد كما سبق. ثم بين الحكم، وتجب استتابة لن يمهل. إيش معنى لن يمهل؟ لا يمهل يعني ثلاثة أيام، لا يمهل ثلاثة أيام، يقتل حالا، يقتل حالا، نعم، بعد الاستتابة يقتل حالا، لا يمهل. هذا المذهب، وتجيب استتابة لن يمهل. واستدل قلنا بالعمومات، من بدل دينه فاقتلوه، إن لم يتب فواجب أن يقتل، وبعد لا يغسل ولا يصلى عليه مع مسلم دفن. إيش معنى وبعد لا يغسل ولا يصلى؟ ها شيخ توفيق. إن المرتد لا يقتل الصلاة، لا يجب غسله، ولا يجوز دفنه في المسلمين. أيوة، يعني أنه إذا قتل على هذه الحالة فهو مرتد، ومن ثم ترتب عليه أحكام المرتدين، فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن مع مقابر المسلمين. المرتد جحودا، المرتد خلاص إذا ثبت أنه مرتد سواء كان بجحود أو بغير جحود، قلنا يكفر. في نهاية الوقت قال ليس جحود يصلى عليه، هذاك في الصلاة خاصة، هذاك في ترك الصلاة خاصة. نحن قد أنت حضرت مع الدرس الماضي، حضرت بس عندي الإشكال. ليش الإشكال؟ قلنا الردة تكون بالقول وتكون بالفعل وتكون بالاعتقاد، كما أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. فالسجود للصنم ردة بالفعل، ردة بالفعل. إلقاء المصحف في القذار ردة بالفعل، ما نحتاجش نقول له أنت يا أخي تعتقد أنه يجوز إهانة المصحف، ولا ما تعتقدش أنه يجوز إهانة المصحف، لأنه هذا الفعل بنفسه مكفر، الفعل بنفسه مكفر، فتكون بالفعل دون الحاجة إلى النظر في الاعتقاد. لكن هو من حيث الأصل هذا الفعل ما صدر إلا عن ما يلزمه من فساد اعتقاد الباطن، لكن التكفير وقع بالعمل الظاهر، التكفير وقع بالعمل الظاهر. هذا سب الله تعالى أو سب، أيوة، كفر بالقول، ما يحتاج إلى إقامة حجة ولا إلى معرفة ما يعتقده في باطنه، ما دام يقصد السب، ما دام يقصد الفعل، قصد الفعل لابد منه أن يكون قاصدا للفعل، واضح؟ وتقع بالاعتقاد ولو فعل، ولو فعل شعب الإيمان، صلى لكنه جاحد، يقول أنا أصلي معكم صلاة الخمس لكنها ليست فريضة، هذا كافر، كافر بسبب إيش؟ بسبب الجحود، بسبب الجحود. إذا ثبتت ردته رتبنا عليه أحكام المرتدين الذي ذكرها في هذا البيت، لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يورث، ولا يورث ماله. في بعدين ذكر ترك الصلاة بغير جحود، ترك الصلاة قال من دون جحد عامدا، من دون جحد عامدا ما صلى، يعني تارك الصلاة عمدا، تارك الصلاة عمدا من غير جحود، من غير جحود، غير كافر. لكن ما هي عقوبته؟ ها، فالقتل، فالقتل، يقتل بالسيف حدا. لكن متى يقتل؟ بعد الاستتابة. متى نستتيبه؟ في آخر الصلاة، إذا خرج وقت الصلاة وما رضاش يصلي آخر الصلاة الاضطراري، يعني المراعاة في وقت الضرورات، فالظهر وقتها عند الضرورات غروب الشمس، المغرب وقتها عند الضرورات طلوع الفجر، هذه حالة من حالات الضرورة، نمهله إلى آخر وقت الثانية. فإذا أصر على عدم الصلاة حتى خرج وقت الثانية قال لك عن وقت جمعين استتب. فالقتل إذا لم يصلي فحده القتل بالسيف قلنا إشارة إلى أن الشافعية يخالفون من ذهب إلى أنه يقتل بغير السيف، بالسيف حدا، هذا بيان لنوع القتل أنه حد وليس ردة، حدا بعد ذا صلاة، ما دام أنه حدا يعني أنه مسلم فيعامل معاملة المسلمين، بعد ذا صلاتنا عليه يعني يصلى عليه ويدفن في قبورنا. قد ذكرنا أظن في الدرس الخلاف بين أهل العلم في مسألة تارك الصلاة عمدا متكاسلا، عمدا متكاسلا، قلنا جمهور المتأخرين المذاهب الثلاثة غير الحنابلة أنه غير كافر، والحنابلة إيش مذهبهم في المسألة قلنا؟ مو مدري كافر بعد الدعاية، معتمد المذهب أنه كافر بعد معتمد المذهب كافر بعد الدعاء، يعني بعد ما يدعو الحاكم إلى الصلاة، إذا دعاه إلى الصلاة وأبى أن يصلي فهو كافر. من أهل العلم من يرى بأنه يكفر مطلقا بمجرد ترك، هذا كان يقوله بعض المشايخ حتى المعاصرين وهو رواية عن أحمد، لكن معتمد المذهب أنه لا يكفر إلا بعد الدعاية. ثم انتقل بعد ذلك إلى حد الزنا فقال رحمه الله يرجم حر محصن بالوطء في عقد صحيح وهو ذو تكلف، والبكر جلد مئة للحر ونفي عام قدر ضعن القصر، والرق نصف الجلد والتغرب ودبر العبد زنا كالأجنبي، ومن أتى بهيمة أو دبر زوجته أو دون فرج عزر. حد الزنا، الزنا الذي يترتب عليه الحد هنا لا بد من اجتماع قيود فيه سنأتي إليها. أما الزنا بمعناه العام فقد بينه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر إلى آخر الحديث، فذاك الزنا بمعنى عام، وهذا الزنا الذي نحن بصدده الآن الزنا بالمعنى الخاص، يعني الزنا الذي يثبت به الحد. فهذا الزنا الذي يثبت به الحد لا بد فيه من اجتماع قيود في الفعل وفي الفاعل، في الفعل وفي الفاعل. أما الفعل فقيده أن يكون إيلاجا، لذلك يعرفون الزنا بأنه الإيلاج، الإيلاج. وأما الفاعل فلا بد أيضا من اجتماع قيود، أن يكون مكلفا، إيلاج المكلف، المختار ليخرج المكره، المكلف المختار الملتزم للأحكام، الملتزم للأحكام يعني الملتزم لأحكام الشريعة ليخرج الحربي والمستأمن. هذه قيود في الفاعل. وأما الفعل نفسه فقلنا الإيلاج، ولا بد أن يكون إيلاج فرج المولج، والمولج فيه أيضا لا بد فيه من قيود، المولج والمولج فيه، المولج لا بد أن يكون فرج أصلي، فرج أصلي، الحشفة أو قدرها من مقطوعها، الحشفة أو قدرها من مقطوعها. والمولج فيه أيضا لا بد فيه من قيود، وهو أن يكون فرجا، فرجا ليخرج غير الفرج، فرجا أصليا يخرج الفرج الزائد، محرم لعينه، مشتها بالطبع، خال عن الشبهة. هذه خمسة قيود في الفرج المولج فيه. فإذا اجتمعت هذه القيود في الفاعل وفي الفعل وفي المولج وفي المولج فيه فهي الجريمة التي جعلها الشارع هذا الحد، هذا الحد بنوعيها، حد المحصن وحد الثيب كما سيأتينا تفصيله. فإذا خرم شيء من هذه الأوصاف لم يثبت الحد يعني في أحكام الدنيا، وإن كان صاحبه معرض لهذه العقوبة في الآخرة، معرض لعقوبة الزنا في الآخرة. سلام. تمام. نرجع الآن إلى هذه القيود. أما الفعل فلا بد أن يكون إيش؟ إيلاج. إيلاج يعني إدخال. فما لم يحصل الإدخال فليس ثم زنا موجب للحد. فالمساحقة بين المرأتين أو فعل الرجل المجبوب بالمرأة، كل هذا ليس زنا لأن ليس فيه إيلاج. هذا الفعل لا بد أن يكون إيلاجا، الفاعل لا بد أن يكون مكلفا يعني بالغ عاقل. فالصغير والمجنون لا حد عليهما، وإن كان يؤدبان بما يليق بهما، يعني يؤدبهما الولي، يؤدب المجنون وليه، وليه ويؤدب الصغير وليه يعني بما يردعه، لكنه ليس حد شرعي. الوصف الثالث فيه أن يكون مختارا، مختارا ليخرج المكره. فالشافعية إذن يقولون بصحة الإكراه على الزنا، وهذه مسائل خلاف بين العلماء. فبعض العلماء يرون بأن الإكراه لا يتصور على الزنا كما مذهب الحنابلة وجماعة، يقولون لأنه لا يكون إلا عن شهوة نشوة يعني، وهذه الشهوة قيام هذه الشهوة دليل على الاختيار، دليل الاختيار. والشافعية يخالفونهم في هذا، يقولون أن الزنا الإكراه على الزنا متصور، وهذا هو الواقع والله أعلم. لأن الرجل إذا عرض للفتنة تجملت له امرأة أو نحو ذلك ثم أكره إما أن تزني بها أو نقتلك مثلا، فهنا يتصور أن تقوم شهيته للوطئ، فلا بد أن يكون مختارا. ولأن العمومات شاملة له كغيره، لكن الذين أخرجوه أخرجوه لهذا المعنى الذي ذكرنا، ملتزما للأحكام يعني لا يكون حربيا ولا مستأمنا، ولا مستأمنا لأنه لم يلتزم أحكامنا، ومن ثم لا نقيم عليه الحد. أما من التزم أحكامنا كالذمي فإنه يقام عليه الحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قام الحد على اليهودي، على اليهوديين في المدينة، والحديث في مسلم وغيره. هذه شروط في من؟ في الفاعل. ثم المولج أيضا لا بد فيه من قيود. المولج أن يكون فرجا، فرجا أصليا، فرجا أصليا متصلا، ليخرج المقطوع يعني، فرجا أصليا متصلا، لكن القدر المدخل منه أو المولج قدر الحشفة، الحشفة لا بد من الحشفة إذا كان سليم الحشفة، أو قدرها من مقطوعها. فالقدر لا يكفي من سليم الحشفة، القدر لا يكفي من سليم الحشفة، لا بد أن يدخل الحشفة ليثبت الحد. إذا كان سليم الحشفة، إذا كان مقطوع الحشفة فقدرها من المقطوع. هذا المولج. المولج فيه، المولج فيه أيضا لا بد فيه من قيود. أن يكون فرجا فخرج بذلك غير الفرج، وأن يكون أصليا فخرج به الزائد، وأن يكون متصلا. وأنا ما نشدري كيف سيكون غير متصل بالنسبة للفرج المولج فيه، لكن هم يذكرون شرط الاتصال، لكن ما يتصور شخصاً أنه يكون فرج مولج فيه غير متصل. متصلا، هذه القيود الأولية. وهناك قيود أخرى أيضا مهمة، أن يكون خاليا عن الشبهة، خاليا عن الشبهة، محرما لعينه، محرما لعينه، مشتهم بالطبع مشتهم بالطبع. هذه ثلاثة قيود مهمة مهمة لأنها عملية، يعني أن يكون محرما لعينه، يعني ليس لأمر طارئ عليه، ليس لأمر طارئ عليه. ففرج الأجنبية، فرج الأجنبية محرم على الرجل، محرم لعينه، محرم لعينه، بخلاف فرج زوجته الحائض، فرج زوجته الحائض محرم عليه، محرم عليه لكن لا لعينه، إنما لوصف طارئ وهو الحائض. فإذا زال هذا الوصف الطارئ صار حلالا، فلا بد أن يكون الفرج المولج فيه محرما لعينه، محرما لعينه. وما دام قلنا فرج محرم لعينه، فهمنا من هذا أنه دخل فيه فرج المرأة وفرج الذكر، فدبر الذكر، دبر الذكر أو دبر الأجنبية، دبر المرأة الأجنبية فرج محرم لعينه، فإذا أولج فيه فهو الزنا الذي يوجب الحد على المذهب، على المذهب يعني، فيعامل معاملة الزاني بالتفصيل الذي سيأتينا. فاللواط إذن عندهم زنا، اللواط زنا، وتترتب عليه أحكام الزنا، فيعامل معاملة الزاني، يعامل معاملة الزاني. أيوة، محرما لعينه خاليا عن الشبهة، لابد أن يكون هذا الفرج لا شبهة فيه للواطئ، لا شبهة فيه له، لأن الحدود كما هو معلوم عندكم تدرى بالشبهات للحديث، يدرى الحدود بالشبهات، فلا بد أن يكون خاليا عن الشبهة ليثبت الحد. وهذه الشبهة نوعان، شبهة في المحل وشبهة في الطريق، يسمونها شبهة محل وشبهة الطريق. شبهة المحل يعني أن يشتبه عليه محل الوطء نفسه، يظنه حلالا وهو حرام، كما إذا ظن امرأة أجنبية ظنها زوجته، ظنها زوجته، وطئها في ظلام أو نحو ذلك ظانا أنها زوجته، فهذا وطء محرم، لأنه وطء في فرق لا يحل له، لكن فيه شبهة، فيه شبهة، وهي شبهة إيش؟ شبهة محل. وهناك شبهة يسمونها شبهة الطريق، والمقصود بها الشبهة القائمة بسبب تجويز بعض المجتهدين لهذا الفرج، تجويز بعض المجتهدين لهذا الفرج. فتجويز بعض المجتهدين لهذا الفرج طريق إلى الشبهة، طريق إلى الشبهة. فكل من وطئ في وط مختلف في جوازه فإنه لا يحد، لا يحد. فلو وطئ بنكاح بلا ولي فهذا النكاح مختلف فيه فلا حد عليه، فلا حد عليه. أو نكح في وطئ يعني في نكاح بلا شهود، بلا شهود كذلك لا حد عليه، في الأول اللي هو بلا ولي مراعاة لخلاف أبي حنيفة، وفي الثاني بلا شهود مراعاة لخلاف مالك، لأن مالك يجوز العقد بلا شهود ويشترط الإعلان الإشهار قبل الدخول، قبل الدخول، فيصح عنده العقد بلا شهود، لكن ما يصح عند أحد، ما يصح عند أحد نكاح بلا ولي ولا شهود، لأن الذين قالوا بلا ولي يشترطون الإشهاد، والذين قالوا بلا إشهاد يشترطون الولي. فإذا وطئ في نكاح بلا ولي ولا شهود لا شبهة له في هذا، فيحد، يحد. طيب علمنا. أيوة، اختلفوا في بعض الأنكحة طبعا، مثل نكاح المتعة، نكاح المتعة هل هو شبهة أو ليس بشبهة؟ فمن نظر إلى أن بعض المجتهدين قد قال بجوازه اعتبره شبهة، وهو قول قديم لابن عباس وقول لجابر رضي الله تعالى عنه، جماعة من الصحابة، جماعة من التابعين بعدهم، وعذرهم كما بين مسلم، كما بين النووي رحمه الله في شرح مسلم، أنه لم يثبت أو لم يعفون لم يبلغهم الحديث الناسخ لجواز المتعة. وروي أن ابن عباس رجع عن هذا القول. فالخلاصة من نظر إلى هذه الشبهة وهي كون بعض المجتهدين قد قالوا بجواز المتعة جعل هذا مانعا من إقامة الحد، وهذا معتمد المذهب، هذا معتمد ما قول الشافعية أن نكاح المتعة شبهة تدرأ الحد، تدرأ الحد خال عن الشبهة بلا ولي ولا شهود يحد به، يحد به إلا في صورة وهي المرأة الدنيئة. المرأة الدنيئة يعني ليست من ذوات الشرف، ليست من ذوات النسب، امرأة دنيئة، فهذه لو تزوجها بلا ولي ولا شهود، بلا ولي ولا شهود ثم وطئها فإنه لا يحد، لا يحد مراعاة للخلاف أيضا، لأن المالكية يجوزون نكاح الدنيئة بلا ولي، نكاح الدنيئة بلا ولي. فيجتمع في مذهبهم في هذه الصورة، في هذه الصورة أنه لا يشترط الولي ولا يشترط ماذا؟ ولا يشترط شهود. في مذهبنا نحن يقول لك الشافعية هذه الصورة لا تجوز، هذه الصورة لا تجوز حرام، لكن لو وطئ فإنه ندرى عنه الحد بسبب قول من؟ قول المالكية، بسبب قول المالكية. وهكذا، فما لا خلاف فيه لا يدرى به الحد. إيش قلنا ذا الحين في هذه القيود؟ خال عن الشبهة، محرم لعينه قلنا قبلها، مشتهان طبعا، هذا يخرج الفرج الذي لا يشتهى بالطبع، لا يشتهى بالطبع كفرج الميتة وكفرج البهيمة ونحو ذلك، فإن ما في الطبع من كراهته وبغضه يكفي زاجرا عن هذه الجريمة فلا يحتاج إلى إقامة الحد. وبقي من أوصاف الفاعل الذي نسيتنا من الأوصاف العلم بالحرمة، أن يكون عالما بأن الزنا حرام، فإذا كان جاهلا بحرمة الزنا لا يحد، لكن الزنا معلوم تحريمه، الزنا معلوم تحريمه ولا لا؟ معلوم تحريمه، فمتى يعذر الإنسان بجهله حتى نعتبر هذه شبهة تدرى عنه الحد؟ في الصورتين التي سبقت معنا عندما كنا نتكلم في باب إنكار المعلوم من الدين بالضرورة، متى يعذر؟ قلنا في حالين، الحالة الأولى إذا كان حديث عدم بالإسلام، والحالة الثانية إذا نشأ ببادية بعيد. ففي هذه الحالة إذا ادعى أنه لا يعلم حرمة الزنا قبل منه هذا الادعاء، وما عدا ذلك لا يقبل منه. فإذا اجتمعت هذه الأوصاف في الفاعل وفي الفعل وفي المولج وفي المولج فيه ثبت الحد، ثبت الحد، ثم بعد ذلك نرجع إلى ما هو هذا الحد الأصلي. يخرج الزائد لأنه قد يكون الإنسان بالخلقة له فرجان، له فرجان، له فرجان، فهذا له فرجان، فهذا الفرج الثاني سبب جالب للشبهة، لأنه ما ندري نحن هل هو أنثى أو هو ماذا أو هو ذكر، هل هذا الفرج الذي أولج به أصلي أو غير أصلي، وليس للتحريم، التحريم حرام بلا شك قد معلوم عندنا، والعقوبة الأخروية معرض نفسه لها بلا شك، لكن كلامنا فقط نحن عن العقوبة الدنيوية، العقوبة الدنيوية أدنى شبهة نجدها ندفع الحد عن الناس، فهمنا؟ واضح لماذا يشترطون الفرج الأصلي، لأنه الوقائع التي حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت في فروج أصلية، والأصل هذا، الأصل هذا المقصود، لأنه غير هذا على خلاف الغالب، وخلاف الغالب هذا لا حكم له. ما هو الحد؟ قال يرجم حر محصن بالوطء في عقد صحيح وهو ذو تكلف. يقول الحد الرجم، الرجم للحر المحصن، الرجم للحر المحصن، الحر خرج به العبد سواء كان خالصا أو مبعضا، فإن الله عز وجل كما في سورة النساء شرع نصف العقوبة للأمة، نصف العقوبة يعني نصف عقوبة الحر للأمة، وقيس عليها الذكر. والرجم لما كان لا ينصف خص بالأحرار، يعني ما فيش العبد نقول يرجمه نصف ما يرجم، الحر لا يتنصف، فما دام لا يتنصف فإنه خاص بمن؟ خاص بالأحرار. أما العبيد فعقوبتهم على النصف، فما يتنصف أثبتنا لهم النصف، وما لا يتنصف فليس من عقوباتهم، فهذا خاص بالأحرار. الرجم يرجم حر ولا بد أن يكون محصنا. الحديث وهذا محل إجماع أن يكون محصنا، لكن عرف لنا الإحصان، ما هو الإحصان هنا؟ قال بالوطء في عقد صحيح، بالوطء في عقد صحيح، هذا هو الإحصان، أن يطأ في عقد صحيح وهو ذو تكلف، يعني وطء المكلف في عقد صحيح، هذا هو الإحصان في باب حد الزنا، وطء المكلف في عقد صحيح. فالوطء يخرج غير الوطء، فما لم يحصل الوطء فإنه لا يثبت الإحصان، لا يثبت الإحصان. والمكلف يخرج به وطء غير المكلف، فوطء المجنون، وطء المجنون لا يثبت به إحصان، وطء الصغير لا يثبت به إحصان. في عقد صحيح يخرج به ما لو وطئ في غير عقد أو في عقد غير صحيح، في غير عقد أو في عقد غير صحيح، يعني في عقد فاسد. فلو تزوج زواجا فاسدا فإن الوطء الذي حصل فيه لا يثبت له به إحصان. فإذا اجتمع هذا بأن وطئ وهو مكلف في عقد صحيح صار محصنا، صار محصنا. والإحصان له معان كثيرة، سبع معان أظن، سبع معان، منها الإسلام ومنها البلوغ ومنها الحرية ومنها العفة ومنها هذا، ومن هذا الذي نحن الآن فيه، الإحصان بمعنى وطء المكلف في عقد صحيح. فإذا حصل هذا فهو محصن، عقوبته الرجم، عقوبته الرجم باتفاق، باتفاق أهل العلم وبدلالة السنة على ذلك، وهو من القرآن الذي يمثل به العلماء للمنسوخ إيش؟ ها؟ يمثل به العلماء للمنسوخ أيوة، والباقي حكما، والباقي حكما. وفي صحيح مسلم قد قال عمر رضي الله تعالى عنه على المنبر عندما تلا عليهم هذا: أخشى أن يأتي قوم فيقولوا إن لا نجد الرجم في كتاب الله فيضل، أو كما قال رضي الله تعالى عنه، ثم تلا عليهم ذلك. والإجماع منعقد عليه أن المحصن يرجم. كيفية الرجم هذه؟ يرجم بالحجارة، يعني يرمى بالحجارة، بحجارة المقصود بها الإيلام الموصل إلى القتل، فلا يرجم بحجر يذفف، يعني حجر يجهز عليه من أوله، لأنه ما شرعش هذا، لو كان شرع هذا كان سيقتل بالسيف. فيرمى بالحجارة كما فعل الصحابة بماعز رضي الله تعالى عنه. والشافعية يقولون لا يحفر له، يعني بالنسبة للذكر لا يحفر له ولا لها، إنما يستحب بالنسبة لها، يستحب بالنسبة لها. يرجم حر محصن بالوطء في عقد صحيح وهو ذو تكلف. والبكر جلد مئة للحر، عقوبة البكر يقول لك جلد مئة للحر ونفي عام الجلد والتغريب كما جاء في الحديث، فيجمع له بين الجلد والتغريب. وهذا الجمع النبي عليه السلام عطف فيه بالواو، جلد مئة وتغريب عام في الحديث، جلد مئة وتغريب عام. قال الشافعية الواو لا تقتضي الترتيب، فيمكن أن يقدم الجلد ويمكن أن يقدم التغريب، والأولى أن يبدأ بالجلد مراعاة لظاهر اللفظ، جلد 200 ونفي عام أو تغريب عام، والبكر جلد 200 للحر ونفي عام، وهذا العام يبدأ من بداية السفر وليس من وصوله إلى البلد الذي ينفى إليه، لأن هذا السفر أحيانا قد يحتاج وقت، فمدة الطريق هذه محسوبة، مدة الطريق محسوبة من السنة، ونفي عام، وهذا النفي لكل بكر حرين، لكل بكر حرين أو عبد، لكن سيأتينا أنه على النصب، سواء كان الزنا في وطنه أو في غير وطنه فإنه لا بد أن يغرب، لا بد أن يغرب، فإن كان في وطنه غرب عنه، وإن كان في غير وطنه هو غريب أصلا، يعني يغرب عن الغريب، يغرب عن الغريب، بس يغرب إلى غير وطنه، يغرب إلى غير وطنه، لأنه لو رجع عن وطنه زدنا له منفعة فوق المنفعة، زدناه منفعة فوق المنفعة، فيغرب إلى وطن آخر، يغرب قدر الرعاية القصري، يعني يغرب إلى بلد، إلى بلد بينها وبين الزنا، بلد الزنا مسافة القصر، حتى يقال بأنه غرب، لأنه إذا كان في مسافة أقل من هذه المسافة فإنه حاضر، كما قال الله عز وجل حاضر المسجد الحرام، يسمى حاضر ما دام لا تفصل عن المسافة عن البلدة أكثر من مسافة القصر، هو من حاضرها. وتغريب عام قدر ضعن القصر، وهذا التغريب للمرأة وللذكر، يعني حتى الأنثى أيضا تغرب، لكن تغرب إذا وجد من يسافر معها من المحارم أو الزوج، أو وجدت رفقة ثقات كالحج، يعني كالحج، لأنه هذا التغريب واجب فيشبه سفر الحج، لأن سفر الحج واجب، فإذا أمن عليها في الرفقة غربت معهم، وإلا فاحتج إلى الزوج أو المحرم، وإذا لم يوجد، إذا لم يوجد يؤجل هذا التغريب إلى أن يوجد، يؤجل تغريبها إلى أن يحصل لها من يسافر معها. ونفقة هذا المحرم الذي سيرافق كالحج، نفقته عليها ما لم يبذلها، إذا بذلها خلاص. ثم انتقل بعد ذلك إلى الرقيق. ها؟ أجير العين لا يغرب إذا تعذر عن الغرب. ها؟ إيش أجير العين؟ أجير العين مو قاله عنده؟ إلا إيش؟ قال فإذا انقضى يرجع هذا المبدأ، يرجع إلى إذن الإمام، نعم أجير العين لا يغرب إذا تعذر عمله. أيوة، أجير العين هذا المستأجر عينا ليؤدي عملا. الإجارة نوعان، نحن درسنا في الإجارة أن الإجارة قسمان، إجارة عين وإجارة في الذمة، صح؟ إجارة عين يعني أستأجر هذا الشخص بنفسه ليعمل لي عملا، مزارع مثلا، مزارع، أو استأجره حارس، أو استأجره صانع، أو لكن استأجر نفس الشخص، فهذا أجير عين، حق المستأجر متقدم على، متقدم على الحق الشرعي هنا في مسألة ليش التغريب، في مسألة التغريب. لكن يقول لك إذا أمكن أن نجمع بين الحقين، إذا أمكن أن نجمع بين الحقين جمع بينهما، يعني سنسفره البلد الآخر مثلا، مثلا استأجره، استأجره يخيط له ثياب مثلا، يخيط له ثياب، تمام، فهذا بنفسه استأجره هو، ما قل لهش أنا أريد منك أنك تخيط لي ثياب، تخيط لي ثياب بكذا. دحين أقرب مثال أصحاب المهن هذه المحلات، إصلاح السيارات ونحو ذلك، أنت تذهب بسيارتك لإصلاحها، لكنك لا تريد شخصا بعينه ليصلح السيارة، إنما تريد من هذا المحل أن يصلح السيارة، كيفما جاء صاحب المحل بأي عامل جاء ليصلح السيارة فقد أدى المتعاقد عليه، فهذه الأجرة نسميها أجرة في الإيش؟ في الذمة، المنظور فيها إلى العمل وليس إلى العامل، المنظور فيه العمل لا إلى العامل، أنا أريد العمل، فهذا إذا كان مستأجر في الذمة يقول لك نغربه، نغربه ليش؟ لأنه يتمكن من أن يحقق لنا، يوفر لنا المنفعة المتعاقد عليها بغيره، بغيره لم تتعلق به هو. أما أجير العين، أجير العين فإن حق المستأجر هذا سابق الحق الشرعي، سابق الحق، وهم ينظرون إلى هذا في أبواب كثيرة. سبق معنا أظن نبهنا على هذا في باب الجمعة، باب الجمعة أن أجير العين، باب الجماعة أجير العين إذا لم يتمكن من الصلاة فإن أجرة العين هذه مانعة من استيفاء حق الله تعالى، لأنه سابق عليه، سابق عليه فلا تهدر. فهنا يقول لك إذا أمكن أن نجمع بين الثنتين، بين المصلحتين، حق الله تعالى وحق العبد، جمعنا بينهم نغربه للبلد الثاني ونقول له خيطها. إذا لم يمكن، كأن كان العمل هنا في البلد الذي سيغرب عنه مزارع هنا مثلا، فإنه لا يمكن أن نستوفي منه المنفعة المتعاقد عليها إذا غربنا. بأي الحقين نبدأ؟ يقول لك نبدأ بحق العبد، بحق المستأجر هذا، فنترك هذا الشخص، نترك هذا الشخص إلى أن تنتهي الإجارة، تبقى يعني يبقى التغريب في حقه إلى أن يمكن تغريبه. والبكر، انتهينا هذا، عقوبة البكر إذا كان حرا جلد 100 وتغريب عام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ويجمع بين العقوبتين كما قلنا، ولا يلزم الترتيب بينهما، ولا يلزم الترتيب. هم يبحثون مسألة الجلد، هذا جلد 100 هل لابد أن يكون متواليا أو لا يشترط أن يكون متواليا؟ الجواب يقول لك يشترط أن يكون متواليا، لأن عقوبة المقصود بها الإيلام، عقوبة المقصود بها الإيلام. لو كنا نخبطه اليوم خبطتين وكنا نخبطه خبطتين شكزعين 100 كلها وما تعذبش، ما تألمش، فمن ثم لا تؤدي هذه العقوبة المقصود منها، فلا بد من ولاء يحصل به ماذا؟ الإيلام له، الإيلام له. فلا يجوز التفريق إلا إذا بلغت حدا، إذا بلغت حدا يجوز التفريق، لأنه قد حصل مسمى الحد يقصدون به 50، لأن 50 حد في حق الرقيق كما سيأتينا بعد قليل، الرقيق عقوبة النصف هكذا، فال50 حد ليس في حق هذا الحر الذي سنعاقبه، في حق غيره. لكن إذا بلغ 50 يقول له فقد حصل مسمى حد، فلا بأس أن نقسمها 50 و50 50 و50، ما يضرش. أما أقل من 50 ما لا، نحن نقصد هنا في هذا الباب في الزنا، عقوبة في الزنا، عقوبة في الزنا أقل من 50 ما يصح، ما يصح، غير معتبر، غير معتبر، غير معتد به، إلا إذا كان في التفريق، في التفريق إيلام أيضا، قد يكون ضعيف مثلا أو نحو ذلك، يتألم حتى لو فرقنا، لو ضربناه 10 10 وانتظرناه 5 ساعات 6 ساعات يوم يومين مكانه متألم من 10 الأولات، نضربه 10 الثانيات لأنه ما زال متألم من الضربات الأولى، فالتفريق في حق صاحب الألم هذا كالولاء في حق غيره، لأن المقصود حاصل، المقصود حاصل. فإن كان لا يقدر على أن يتحمل ضرب 100، ما يمكنش أن يضرب ضرب 100، فإنه يضرب بعثكول 100 100 عفوا، يضرب بعثكول فيه 100، ها فيه 100 شمراخ، يعني مثل المقوش، تعرف المقوش؟ ها ها، المقوش الذي يؤخذ من النخل، مو تسمون انتم بإب؟ نشغل احنا نسمي المقوش مع النخل، احنا المقوش الذي يخذونه من النخل ويشبه البيوت مكنسة. طيب على أي حال يضرب بعثكول فيه 100 فرع، فيه 100 فرع، فيضرب به ضربة واحدة، يضرب به ضربة واحدة إذا كان يتألم، إذا كان يتألم به، أو بعثكولين كل واحد فيه، فيه 50. والبكر يلد 200 للحر ونفي عام قدر ضعين القصر، والرق نصف الجلد والتغربي، الرقيق على النصف منه للآية كما سمعنا، لكن الآية ذكرت الأمة، الآية ذكرت الأمة، والعبد قيس عليها، ما قيس عليها، فلهما النصف مما يتنصفه هو الجلد والتغريب، فيضرب الواحد منهم 50 ويغرب نصف السنة. ودبر العبد زنا كالأجنبي، دبر العبد إنما ذكر العبد خاصة لاحتمال الشبهة، قد يقول إنسان بأنه يملكه، يعني يملكه، فقال لك دبر العبد زنا، فأولى بدبر من؟ دبر الحر أو دبر، أيوة، أو دبر عبد غيره أولى، لأنه ذكر ما قد يشتبه على الإنسان، لأنه عبده مملوكه، فيقول لك إذا وطئ عبده والعياذ بالله فإنه زان، لأن هذا الفرج محرم لعينه، محرم لعينه، فهو زان، فهو زان. وفهمنا من هذا أن الوطئ في دبر الذكر زنا على المذهب كما قلنا قبل قليل، زنا على المذهب كالأجنبي، يعني كما هو الحال في دبر الأجنبي فكذلك زنا، زنا يعني فيعامل معاملة الزاني على التفصيل الذي سبق، إن كان محصنا رجم، وإن كان غير محصن جلد وغرب. ومن أتى بهيمة أو دبر زوجته أو دون فرج عزر، من أتى بهيمة عزر، والتعزير عقوبة غير مقدرة، يعني مردها إلى الحاكم يجتهد بما يردع هذا عن المعصية بما لا تبلغ الحد، لأنها إذا بلغت الحد صارت مثل الحد. من أتى بهيمة يعزر، والحديث الذي ورد في قتل البهيمة والفعل بها يضعفه الشافعي ومن ثم لم يقول به. من أتى بهيمة أو دبر زوجته، يعني جامع زوجته في دبورها، فهذا أيضا عاص يستحق التعزير، يستحق التعزير. أو دون فرج، يعني أتى أجنبية دون الفرج بحيث لم يطأ، وسينتفي الإيلاج كما قلنا، لأنه من شرط الحد أن يحصل إيلاج. أو دون فرج بأن فاخذ أو ساحق أو نحو ذلك، فيستحق التعزير ولا يقام عليه الحد. بعد ذلك انتقل إلى حد القذف، نتدرس إن شاء الله في الدرس القادم. تحضرون بكر قليلها ساعة 10 غدا يا عبد العزيز. المرحلتان 83 كيلو تقريبا، لا التقديرات لابد أن تختلف، لأنهم يختلفون أصلا في تقدير الفرسخ بالمقاييس المعاصرة، وبدون شك أنه 16 فرسخ كما مضى معنا في الزبان، 16 فرسخا ذهبا في السفر المباح حتى أبا 4 برود. النص وش النص الموقوف على ابن عباس وابن عمر أنهما صوران في 4 برود، والبريد 4 فراسخ، فالمسافة كلها 16 فرسخا. بعد ذلك يختلفون في تقدير الفرسخ بالمقاييس هذه الحديدة، كم متر كم كيلو كم كذا، يحصل خلاف هنا، بعضهم يزيد بعضهم ينقص. أظن أكثر المعاصرين يقولون 83 كيلو. والله كيف هذا الفرسخ اختلفوا فيها؟ إذا اتفقوا في مقدار الفرسخ سيتفقون في النتيجة، مثلا لو قلنا أن الفرسخ مثلا 5 كيلو، أيوه.